إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله الصالحين، يقول الباري جل وعز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر الله جل وعلا هذه الفائدة العظمى المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله جل وعلا: لعلكم تتقون، أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى، ولتكونوا بالصيام من المتقين. وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ولرسوله وترك ما يكرهه الله ورسوله. فالصيام عباد الله هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة وإلى الفلاح. فإن الصائم يتقرب إلى الله جل وعلا بترك ما تشتهيه نفسه من إطعام من طعام وشراب وتوابعهما، وتقديما لمحبة الله جل وعلا على محبة النفس. وكذلك اختصه الله جل وعلا من بين الأعمال فقال: والصوم لي وأنا أجزي به. وبالصيام يزداد الإيمان ويتمرن العبد على الصبر النفسي، وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقوال وأفعال وغير ذلك، وهذا كله من أصول التقوى. وبالصوم عباد الله يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من النعم، وها قد مضى ثلثان منه لهذا العام المبارك ولم يبقى إلا ثلث منه، أي إلا العشر الأواخر المباركة. فيا ترى ما فضلها وما يستحب فيها من الأعمال، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العشر؟ عباد الله الصائمين، تروي لنا أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العصر شد مئزار وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي رواية: أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزار، رواه البخاري ومسلم. لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل. فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشكل الإئزار، رواه أحمد. ويحتمل أن يراد إحياء الليل غالبه، ويؤيده ما في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قال ما تعلمه صلى الله عليه واله وسلم قام ليله حتى الصباح. ومنها عباد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله بالصلاه في ليالي العشر دون غيره من الليالي. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى احب الي اذا دخل العشر الاواخر ان يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهب اهله وولده الى الصلاه ان اطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا فاطمه وعليا ليلا فيقول لهما الا تقومان فتصليان رواه البخاري ومسلم. وكان عليه الصلاه والسلام يوقظ عائشه بالليل اذا قضى تهجده واراد ان يوتر. وورد الترغيب في ايقاظ احد الزوجين صاحبه للصلاه ولطخ الماء في وجهه. وفي الموطا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يصلي الليل ما شاء الله له ان يصلي حتى اذا كان نصف الليل ايقظ اهله للصلاه يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد المئزر واختلفوا في تفسيره فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة فهذا فيه نظر. والصحيح أن المراد اعتزال النساء وبذلك فسره السلف من الأئمة والأئمة المتقدمون منهم سفيان رحمه الله تعالى. ومنها الاعتكاف ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الباري جل وعز. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشره ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين. وانما كان يعتكف النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لداره وتخليا لمناجاة ربه وذكره سبحانه وتعالى ودعائه. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله جل وعلا وذكره وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه وعكف بقلبه وقالته على ربه سبحانه وتعالى وما يقربه منه. فما بقي لهم سوى الله سبحانه جل وعز وما يعطيه عنهم. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به جل وعلا أوردت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. عباد الله الصائمين قال الله جل ذكره إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله جل وعلا ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة فقد أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالدعاء فيها أيضا. قال سفيان الثوري رحمه الله الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. ومراده رحمه الله تعالى أن كثرة الدعاء في تلك الليلة أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء. وإن قرأ ودعا كان حسنا. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مترتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل إلا سأل ولا بآية فيها عذاب إلا تعود، فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو عباد الله من أسماء الباري جل وعلا، وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماضي لآثار عنهم، وهو يحب العفو فيحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم الله جل وعلا بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك. رواه مسلم. وإننا قمنا بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين بالله جل وعلا يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. فاللهم وفقنا لصيام ما بقي من رمضان، ووفقنا لقيام الليالي هذه الليالي المباركه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله الصائمين، اعلموا رحمكم الله تعالى أن أسباب المغفرة في رمضان كثيرة متنوعة، ولله الحمد والمنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله الصائمين، دلت هذه الأحاديث على أن الأسباب الثلاثة التي ذكرت كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب، وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. فقيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له، سواء كانت في أول العشر أو في أوسطه أو في آخره، وسواء شعر بها أو لم يشعر، ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر. أما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر، فإذا تم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه، فيترتب على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه بتمام السببين، وهما اسمهما صيام رمضان وقيامه. فإذا كمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفروا ما عليه من العمل، وبقي لهم من الأجر والمغفرة. فإذا خرجوا يوم عيد الفطر بإذن الباري جل وعلا إلى الصلاة قسمت عليهم أجورهم، فنسأل الله من فضله. فخرجوا إلى منازلهم وقد استوفوا الأجر واستكملوا واستكملوه، ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه، نسأل الله العافية. فلا يلوم إلا نفسه. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: الصلاة نكيان، الصلاة نكيان، فمن وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. فالصيام وسائر الأعمال على هذا المنوال، من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فويل للمطففين. أما يستحي هذا من يستوي في مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته؟ غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. عباد الله الصائمين، كان السلف الصالح يجتهدون في تمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كانوا لقبول العمل أشد اهتماما منهم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وعن الحسن رحمه الله تعالى: إن الله جعل شهر رمضان مهمارا لخلقه، يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب، هذا من تمام كلام الحسن، فالعجب من اللائق الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. ومن أسباب المغفرة فيه أيضا تخفير الصوان والتخفيف عن المملوك، ومنها الذكر، ومن الاستغفار وهو طلب المغفرة، ودعاء الصائم يستجاب في صيامه عند فطره، ومنها استغفار الملائكة الصائمين حتى يفطروا. فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان، كان الذي تفوته المغفرة فيه مفروما غاية الحرمان. فمتى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ متى يصح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مربان؟ فكل ما لا يثمر الأشجار في أوان الثمار، فإنه ولا شك يقطع ويوقد في النار. فمن فرط في الصلاة وقت البدر الكبار لم يحصد غير الندم والخسار. عباد الله الصائمين، أما آخر الشهر فيعتق فيه من النار من أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار، من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار. ولما كانت المغفرة عباد الله والعتق من الله كل منهما مرتبا على صيام رمضان وأيامه، أمر الباري جل وعز عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيا من اعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أيبعدك ربك عن النار وأنت تقترب منها، ويبعدك منها وأنت توقع نفسك فيها؟ فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، ووفقنا إلى إتمام صيام شهر رمضان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم ارزقنا وإياهم الجنة، اللهم ارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا وإياهم لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الأرحمين. عباد الله الصائمين، إن الله جل وعلا أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المقدسة بحمده، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه كلما صلى عليه المصلون، وصل عليه كلما غفل عن الصلاة عليه المصلون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.